بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع من حضرموت ميم ها عين قاف. أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال على منوال السؤال الأول في الطول والموضوع. يقول: تقام زيارة لقبر أحد الأولياء كما يزعم العامة والله أعلم، واسمه علي بن محمد الحبشي، وتسمى هذه الزيارة بزيارة الحول، ويمكثون على قبره الموجود تحت قبة 11 ليلة، يصلون على المقابر حيث الإمام داخل المقبرة المحيطة بالقبة ويمتد الجمع وخاصة المغرب والعشاء إلى مساحة خارج المقبرة، ويأمر الإمام من يصلي على المقبرة بفرش ردائه، وفي اليوم الثامن يجتمع الناس من الرجال والنساء حيث الاختلاط وانتهاك الأعراض حاملين ثوبا على النعش من بيت أهل الولي إلى تابوت قبر الولي بالقبة بالطبول والأناشيد، ثم يلبسون ذلك التابوت، مع العلم بأن التابوت مرتفع بقدر متر تقريبا، ويتمسحون بالثوب والتابوت والقبة سائلين الولي قائلين: يا علي يا علي، بما يسأل الله به. وفي اليوم العاشر تكون الوقفة تشبها بالحج، يقفون في ذلك المكان وتلقى الكلمات عن ذلك الولي وكراماته، وإذا نصحنا بعدم فعل ذلك وأنه من البدع والشرك قالوا: أنتم أهل البدع الخارجين عن اتباع السلف، وأنتم تكرهون الأولياء، ما رأي الشرع في ذلك؟ وبما تنصحون هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا ومتع بوجودكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدي. أما بعد، فينبغي أن نعلم أن شد الرحال في القبور من المنكرات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فالرحال لا تشد إلا إذا فات مسائل، المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس، هذه المسائل الثلاثة التي تشد لها الرحال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إذا فات مسائل، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. ثم الذهاب إلى من يسمونهم بالأولياء للجلوس عند قبورهم وطلب المدد منهم او الشفاء او النصر على الاعداء، كل هذا هو الشرك الاكبر. لا يجوز سؤال المخلوق سواء سمي ولي او ما سمي ولي، لا يجوز سؤاله ولا طلب شفاء المرضى منه ولا طلب المدد، لان هذا الى الله سبحانه وتعالى، ليس الى الاولياء ولا الى الرسل، فلا يطلب منهم هذا الطلب، ولا يتوسع قبورهم ولا التبرك بها ولو سموا أولياء ولو كانوا صالحين ولو كانوا أنبياء، فيجب هذا في القبور. هذا هو عمل المشركين الأولين وعمل أهل الجاهلية مع القبور. الواجب على أهل الإسلام الحذر من هذه الأمور، وأن لا يفعلوها وينكروها على ما فعلها من العام، وأن لا يغتروا بما درج عليه الأسلاف والآباء من الشرك الأكبر، فالجماع على قبور على قبور كانوا خلاف عليها منكر من الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى واتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وكان عليه الصلاه والسلام في تسميه قبر رفع وفي تسميته، قال عليه الصلاه والسلام: لا بد لعلي ولله ولا بد اصلها الا قد اصلها، ولا قبرا مشرفا الا سويته. ما سويته الا قبته وهدمته حتى يستوي الارض لا يبقى الا على القبر قد رسمت جمعه. هكذا شرع الله في القبور ان ترفع قد رسمت الارض حتى يعرف انها قبور لا صوت ولا صوت لها ولا يبنى عليها لا قبه ولا مسجد ولا غير ذلك. يقول جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها. فلا فرق بين صبي ولي ونبي او غيرهما. ولا يجوز لاحد ان يتبرك بالقبور او يتخذها عيادا او يسالها شفاء مرة او المدد والعون او النصر على الاعداء او البركه في الاولاد او في الطعام او ما اشبه ذلك. كل هذا لا يجوز. وهذه الاقامه عند قبر هذا الشخص منكره وبدعه ومن اسباب الشرك سواء كان ثلاثه يوم او قال اكثر. انما المشروع للمسلم يزور القبور ويسلم عليهم ويدعوهم ويصلهم اذا كان المسلمين في حضورهم بالسلام عليهم والدعاء لهم. مو طلب الدعاء من دون الله، لا، الدعاء لهم بالمغفره والرحمه، هم محتاجين للدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيم منا والمستاخرين، نسال الله لنا ولكم العافيه. وكان اذا زار القبور عليه الصلاة والسلام يقول السلام عليكم دار قوم منه، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، فأتاكم ما توعدون، اللهم اغفر لأبي بكر وعطف. روي عنه صلى الله عليه وسلم زار قبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ولكم الآخر. هكذا السيرة الشرعية، السلام على المقبولين ودعاء لهم المغفرة والرحمة والعافية. أما أن يدعون مع الله ويشفعون لنا ويشفعون المدد المدد هذا ممكن لا يجوز. هذا الشرك الذي فعله قريش فعلت قريش وغيرها. الواجب على المسلم الانتباه واليقظة والحذر من أعمال الشرك. ثم النساء يأتون القبور وصلناها عن زيارة القبور للنساء ولا عن زيارة القبور من النساء، إنما الزيارة للرجال في القبور خاصة يزورونها ويدعون لأهلها بالمغفرة والرحمة. أما النساء فلا زيارة القبور، والحكمة من ذلك والله أعلم لأنهن قد يفتن أو يفتن ويضل في صبرهن أيضا. فمن رحمة الله أن نهاهن عن زيارة القبور، ويكفي أن يدعون لأمواته في بيوتهم، يدعون لأمواته يترحمون عليهم وهم في بيوت، لا حاجة إلى زيارة القبور، إنما الزيارة للرجال. ولهذا الحديث الصحيح لا أنا أقول زيارة القبور، فلا يجوز للنساء أن يذهبن إلى القبور، ولا يجوز للرجال أن يتوجهوا إلى القبور لقصد التبرك بالمقبولين أو دعائهم أو الاستغاثة بهم أو طلب لهم مدد أو الصلاة عند قبورهم، لا، هذا ممكن. المظهور المحرمات شركية، والصلاة عند القبور بدعة، وإذا كان يصلي الميت ويطلبه من دون الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الواجب على أهل الإسلام الحذر من هذه الأمور الشركية ومن هذه البدع التي أحدثها الجهال الذين لا فهموا الشريعة ولا فقهوا فيها، ونسأل الله بجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، من خلال ما عرض على سماحتكم من الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج ظهر ظهورا واضحا أن عالمنا الإسلامي مليء بأشياء وأشياء مخالفة للدين، من ذلك هذا التصوف، ومن ذلك هذا التبرك بالقبور وبما يسمونهم بالأولياء وما أشبه ذلك. يبدو أن الأمر يحتاج إلى محمد بن عبد الوهاب من جديد. لا شك ان هذا الامر يحتاج الى المصلحين، يحتاج الى دعاة الهدى الذين يتصدون لهذه الامور بالدعوه الى الله وتبصير الناس وتوجيههم، وإلى أئمة وقادة يزدونهم عن الباطل نفورا ويرهون على أيدي السفهاء ويلزمونهم بالحق، كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مكة عليه الصلاة والسلام. وهكذا قام خلفاء الراشدون، وهكذا دعاة الإصلاح في كل زمان، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمانه، وابن القيم في زمانه، وأشبههم من دعاة الهدى. ثم جاء دور الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر، فقام بهذا الواجب ودعا إلى الله وأرسل الناس إلى توحيد الله وأنكر الشرك الذي يوجد في نجد، ثم في الحجاز أنكر ذلك ودعا إلى الحق. وهكذا أنصاره من العلماء والأخيار ومن دعاة الهدى في نجد والحجاز وفي اليمن قاموا بهذا الواجب ونصروا الحق ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأرسلوا الناس إلى توحيد الله وحذروهم من عبادة القبور والأشياء والأحجار والجن. وهكذا كل مصلح يجب أن يفعل هذا العمل بالدعوة إلى الله والتوجيه وبالجهاد الشرعي والقوة التي ترجع المجرم إذا لم يصل إلى الكلام والدعوة، فإنه يحتاج إلى الرجع والقوة والتعذيب والسجن وقتل المرتد إلى غير ذلك مما قال به النبي صلى الله عليه وسلم وقال به الأسماء خلفائه الراشدون والأئمة بعده المهديون. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، الكثير والكثير من المفكرين يثنون على المؤتمرات ويقولون إنها تكون الرأي العام لدى الأمة، ما رأيكم لو عقد مؤتمرات همها التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله؟ هذا من أهم المهمات، دعوة التوحيد أهم المهمات، التوحيد هو أصل دين وأساس الملة. ولو عقد المؤتمرات بين وقت واخر في بلاد المسلمين بين علماء الحق لايضاح هذه الامور وبيانها للناس لكان هذا من اهم المهمات ومن افضل القربات. ويكون المقصود الاول من عقد المؤتمر بيان حقيقه التوحيد، طيب، بيان معنى لا اله الا الله، بيان ما بعث الله به الرسل عليهم الصلاه والسلام من تحقيق التوحيد وانكار الشرك، حتى يفهمه الناس وحتى يعقله الناس الذين جهلوا في بلاد المسلمين وفي غيرهم. هذا ينبغي ان يشعى به وان تبلى فيه الجهود، لان فيه مصالح عظيمه، واي مصلحه اعظم من مصلحه التقييم الذي هو اصل الدين واساس العلم. نسال الله ان يعين على ذلك ونسال الله ان يؤمن بذلك، ولعلنا نستطيع شيئا من ذلك. اللهم امين ان شاء الله. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. كدت اقول لماذا الشيخ عبد العزيز بن باز لا يتبنى هذه الفكره؟ هذا من المهمات، نسال الله يعين على ذلك. اللهم امين، جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. ننتقل الى رسائل اخرى من رسائل اخواننا المستمعين. رساله وصلت الى برنامج من جمهوريه السودان وباعثها شيبة كمال أبو علي. أخونا رسالته مطولة في الواقع، وهي تهتم بأمر التوحيد، لكن ملخص الرسالة هذا السؤال: ما حكم التمائم مع ذكر الدليل لكي تتضح المسألة، جزاكم الله خيرا؟ تعليق التمائم من المحرمات الشركية، والتمائم هي ما يكتب في القاع من خراط او قراطيس او لقاع من الجن او غير ذلك، يكتب بها فلاسم لا تعرف معناها، وربما يكتب فيها اسماء لبعض الشياطين بعض الجن، وربما كتب فيها دعوات او ايات ثم تعلق على المريض او على الطفل، يزعمون أنها يدفع عنه الجن، وبعضهم يعلقها بدفع العين، وكانت الجاهلية تفعل ذلك، تعلق التمائم على الأولاد والأوتار على الإبل، ويزعمون أنها تدفع عنهم البلاء، وهذا من الجهل بالله وقلة البصيرة. ولهذا أمر النبي بقطع التمائم عليه الصلاة والسلام، وقال: من تعلق قنية فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق فيه ثمية تبقى الإسلام. ونهى عن تعليق الأوتار على الكوارث، وبعث في الجيوش من يزيل ذلك أو الأوتار التي تعلق على الجيل أو الخيل. المقصود أن تعليق الأوتار والكبائر أمر كان معروفا في الجاهلية، فنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم. والتعليق للتمائم والأوتار عند أهل الأمة من الشرك الأصغر إذا كان قصر معلق أنها سبب، أما إذا كان قصر معلق أنها تدلع بنفسها وأنها تصل الصور بنفسها لا شيء أكبر نعوذ بالله. وهناك مسألة اختلف فيها العلماء، وإنما إذا كانت التمائم من القرآن ومن الدعوات الطيبة وليس فيها طلاسم ولا شكريات ولا أشياء منكرة هل تجوز أم لا تجوز؟ أجاز بعض السلف فقالوا إنها من شروطها، ورجال تعليق التمائم التي من القرآن أو من دعوات لا بأس منها. وقال آخر من العلم لا تجوز، بل جوازها فتحا لما بالشرك. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم وأطلق ولم يخص فيها دون شيء، فقال من تعلق فيه فلا أثم له، الله من تعلق كلمه فقد اشرك، هذا عام. وقال ان الرقى والتمائم والتولى بشرك، فاذا اجلنا التمائم من القران فقد خالفنا هذه الحجه العامه والعموم حجه لانه اخذ. ثم اذا اجلنا هذه التمائم من القران صار فتحا لباب الشرك، لان تلتبس الامور وتختلط هذه بهذا ويلبس الناس هذه بهذا فيقع الشرك. وقد جاءت الشريعه بشد الذرايع لادله كثيره، كل شيء يفضي الى الشرك او الى المحرمات يمنع. ولا شك ان تعليق التمائم من القران ومن الدعوات المداهمه يخالف الحرف العامه والنهي العام، ويسبب فتح باب الشرك واختلاط الامور. فلهذا الصواب منع الجميع، الصواب منع التمائم كلها من القران وغير القران اخذا بعموم الاحاديث وسد لباب الشرك، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. الرساله التاليه رساله وصلت الى برنامج من ليبيا، وباعثها مستمع من هناك رمز الى اسمه بالحروف عين عين الف. اخونا رسالته مطوله بعض الشيء، يقول فيها: إنني مرضت مرضا شديدا مما اضطرني إلى السفر إلى الخارج خارج العالم الإسلامي للعلاج، وقد جاء رمضان الكريم وأنا في الخارج، فأمرني الطبيب المسيحي بالإفطار بحجة أن الأدوية قد تضرني إذا لم أتناول الطعام وخاصة الماء، الأمر الذي اضطرني إلى الإفطار، وطلب مني الطبيب الاستمرار في العلاج مدة طويلة. وعند عودتي استشرت طبيبا مسلما فطلب مني الإفطار هذا العام كذلك، ولقد جربت الصوم ولكنني شعرت بتدهور صحتي، ماذا علي من العمل تجاه هذا الوضع؟ وهل علي إطعام بدلا من الصوم مع العلم أنني موظف محدود الدخل؟ أرجو منكم الرد وإعادة السكينة والطمأنينة إلى نفسي، والسلام عليكم ورحمة الله. لا حرج عليك يا أخي في الإفطار ما دمت تحس بالمرض وتتعب من الصوم، وترسل الأطباء إلى ذلك فلا حرج عليك. وهكذا إذا كانت الأدوية منظمة تحتاج إليها في النهار فأنت مباح لك الإفطار. يقول الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. حتى لو ما كان عندك طبيب، إذا أحسست بالمرض الذي يشق معه الصوم وتتعب معه في الصيام فإنك تفطر لوجود المرض بنص القرآن الكريم. ولو ما كان هناك طبيب يقول لك كذا وكذا، فالمرض علم شرعي، متى وجد وشق عليك معه الصوم فلك الإفطار، وإن كنت لم تستشير طبيبا في ذلك. أما الآن فعليك القضاء، والحمد لله متى شفيت من المرض تقضي ولو بعد مده، لان الله قال: ومن كان مريضا على شهر فعده من ايام، المعنى فعليه عده من ايام ليقضيها. فانت يا اخي إذا تبارك الله تمت صحته التغذية والحمد لله ويحرج عليك من ذلك وأبشر الخير. جزاك الله وعافاك. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع أبو النجار إبراهيم مصري مقيم في الأفلاج. أخونا يقول: قلت لزوجتي إن ذهبت إلى منزل والدك فأنت طالب، وأنا الآن مقيم في المملكة، وحدث خلاف بين زوجتي وأهلي فذهبت إلى بيت والدها، أرجو إفادتي، ماذا علي أن أفعل؟ ولكم جزيل الشكر. إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن ذهبت فإن يقع الخطب ولك مراجعتها في العدة إذا كانت لم تطلق ولها خطب فيه. أما إن كنت أردت منعها وتحديدها وتخويفها ولم تقصد إيقاع الطلاق فإن هذا له حكم اليمين لا صح طلب يبلغها تكون عليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لكل مسكين نصف صاع من قبل ذلك من ثمن أو غيره نصف صاع من النبي صلى الله عليه وسلم ومتداول ذلك فيه مستقيما أو كسوتهم بأن تعطف إلى واحد ما يسيره الصلاة كقميص أو رجال ونساء والحمد لله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الرياض، تقول: أختكم في الله خاء ألف عين. أختنا لها عدد كبير من الأسئلة، في سؤالها الأول تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز لمن يمنعه عمله من الصلاة مع جماعة أن يصلي وحده إذا كان ليس معه أحد يصلي في العمل، أم يجب عليه ترك العمل؟ هذا للتفصيل. إن كان عمله يمنعه من الجماعة لأنه عمل خطير لو ذهب عنه ووقع خطر كالحارس هذا له العذر يصلي في محل حراسة. أما إذا كان يستطيع أن يذهب ويرجع لأن لا خطر في عمله فإنه يذهب ويرجع لعمله كسائر الموظفين إذا أدى الفروض خرجوا للصلاة ثم رجعوا لعمله ليس في ذلك. لا يجب أن يصلي وحده، يجب أن يصلي مع المسلمين في مساجده ثم يرجع إلى عمله. أما من كان عمله يقصد أن يلازم المحل وأن لا يتعدى المحل كالحارس مثلا ونحوه الذين أعمالهم توجب لزومه المكان الذي يكون فيه لأن حراسته يحصل في حالة من حراسة ونحوها أو يصل في حاله فيكون عذرا لهم هذا العمل الذي أُكِل إليهم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: قول صدفة وقول من حسن الحظ جائز أو لا؟ لا لا في صادق يعني موافق أخذه في الله من غير موعد في الطريق أو عند بعض الإخوان فقال وقفت صدفة يعني من غير موعد لا بأس بهذا أو قال من حسن الحظ أو من حسن ومن توفيق الله أو صادفت فلان أو سلمت على فلان أو قلت في البيت العتيق أو صليت الضحى أو تواصلت مع عمود أو نحكت عن منكر فلا لا الحمد لله هذا من حظ الطيب الحمد لله كما قال تعالى في الصابرين المستقيم وما يلقاها إلا من الصبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ورزقه الله الاستقامة أو يسر الله لهما يحبه فهو من حسن الحظ بالصلاة على الله. وإذا لقي أهله من غير موعد فقال لقيت صدفة أو لقيت جماعة فلانية صدفة فلا بأس بذلك يعني من غير موعد. الحمد لله جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما حكم السهو في هذه المواضع؟ قراءة الفاتحة في موضع التحيات أو العكس؟ لا شيء في ذلك، صلاة صحيحة ولا حركة في ذلك، وإذا سجد السهو يكون أفضل. أيوه. إذا سجد السهو إذا كان الإمام أو المسجد أو السهو يكون أفضل ولا ما يلزم. وإلا لا يلزم. لأن القول المشروع في غير محله. طيب. القول المشروع بالصلاة في الأعتاب في غير محله. إذا سجد السهو كان ذلك أفضل وإلا فلا حرج. جزاكم الله خيرا. قول الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده هذا سهل صحيح. طيب. وعلى الإمام إذا كان فعله بنام أو المأمون أو المذكر. أما إذا كان فعله المأمون الله أكبر بدا ربنا ولك الحمد فلا عليه شيء، لأنه يعني متابع الإمام إذا لم يحمل عن الأول الصلاة ليس عليه شيء، عن الإمام هذا سهل. لكن إذا كان المأمون سهى في من فرض بذهنه قد فاته بعض الصلاة المسبوق، فهذا إذا سهى في شيء مسبوق مع إمامه أو سلم مع إمامه الساهيا ثم ابتدأ أو سهى في من فرض بذهنه هذا يسمى تسويه السهل. أما سهوه مع إمامه من أول الصلاة من أول الصلاة يتحمل عن الإمام. جزاكم الله. لا سهو سهوا لا يكون بالفعل، يكون بالسهى قال سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو قد ربنا ولك الحمد سمع أهل الحمد أو الله أكبر هذا لا يضر ولا يسد عليه لأنه تابع. أما سهى في الخطوة لا بد يسير سهى كان فوق الصلاة ورفع إمامه ولم يركع ثم انتبه يركع ويلحق الله ما كان يسجد الاركان له جميعا. لكن لا سهى في الاشياء التي هي تعتبر واجبات لكنها قوليه سهى فيها المأمون فلك عليه او سهى في الشهد الاول مثلا مع ثالث فلك عليه الاركان قليلا. اما في الاركان له جميعا جزاكم الله الاخير وكله لا بد يكيد غرسها ولم يكيد مع الإمام ثم انتبه يكيده قبل أن يسلم ثم يسلم بعد ذلك أو انتبه بعد السلام في أول نية الصلاة يعني التشاؤم ثم يسلم نعم. وبالنسبة للمنفرد أو المرأة في بيتها على في التشاؤم إذا كان في مكان أرجع على مكتب واجباته إذا كان منفرد قديم أو مرأة في صلاة منفردة يعشها في واجبات فأسفر بأعلى أسفر بأعظيم فمطور ربنا لك حمسها عنها يسلم السحر قبل أن يسلم سجده أو ترك الشهد الأول قام إلى الثالث الناس الشهد الأول هذا يسلم السحر وسلم السحر قبل أن يسلم كان فعلا من الله عليه الصلاة والسلام. وإذا قال ألفاظا مكان ألفاظ أخرى لا يضر لا يضر لكن سجد المشروع هذا لا يضر قراءة التحليات وهو جالس نعم أو قراءة الحمد وهو جالس جالس أيوة. إذا جئ سجل يستمر في الأفضل جزاك لا تتوصل ولا يجب لأن القول المشروع أكاد في غير طيب يجب من خلاص طيب. طيب. الحمد لله. الدعاء بعد التشهد في الركعة الثانية وفي الرباعية سهوا الدعاء الشهد الأول وهو مشروع وهي أعتابه لا تفعله لا تفعله لا تفعله فإن أعتابه لا يحمل. أما الدعاء الشهد الأخير هو مشروع الدعاء الأخير قبل السلام مشروع مأمون ينبغي أن يدعو بالدعوات الطيبة وما هو أفضل الدعاء المأمون يكون أفضل فالتعوذ بالله على أهل جهنم وعلى أهل القوم وقول زكاة يحيى والناس وقول زكاة المشرك الدجال وأسؤال المعذرة والعفو اللهم أعني على إثمك وفكر وحسن وكفر هذا مشروع يعني في آخر الصلاة قبل أن يسلم هذا الدعاء مشروع. صفة مسح الرأس يمسح رأسه بيديه يبدأ بمقدم إلى قفاه ثم يردهم هذا في الأفضل. أيوة. وإن مسح على هذه الصفة وإن مسح بيده الجزء أو بيده الوسطى المعلم أو بيديه بوسط الرأس المعلم هذا كله لا يجب. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية. سجل لكم اللقاء زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.